بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد قرأنا في الفقرة الماضية قول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه الموضوعات تذكرت أنه تقدم شرحها والكلام عنها عند قول المصنف: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، إلى آخر الكلام. فيكون هذا الكلام من الإمام الطحاوي من باب التأكيد، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، أي لا نقول بخلق كلام الله جل وعلا، ولا نخالف جماعة المسلمين، فقد انعقد الإجماع على أن كلام الله غير مخلوق، على أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. وقد ثبت الأئمة الأكابر رحمة الله عليهم أيام الفتنة لما حدث القول بخلق القرآن، كان قولا غريبا شاذا على الناس، لأنهم كانوا على السنة، وكان الأئمة موجودين، فظهر ما لا يساوي هؤلاء الأئمة في العلم والمنزلة والمكانة، وشذ وخالف جماعة المسلمين، فظهرت بدعة القول بخلق القرآن. وتقدم الحديث عن شيء من ذلك فلا نطيل فنستمر. قال الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أراد المصنف بالذنب هنا ما كان دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، يريد دون هذه الذنوب. ولكن استدرك العلماء على عبارته لما قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قال العلماء: لو قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب لكان أحسن، لأن بعض الذنوب يكفر بها، أعني الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. ولهذا قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فيه نظر، ولو قال لا نكفر بكل ذنب لكان أسلم وأحسن. ومقصوده على كل ظاهر. قال ما لم يستحله، أي ما لم يستحل ذلك الذنب الذي هو دون الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي. ولما لا نكفر أصحاب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك الأكبرين؟ لما؟ وقد وردت نصوص بنفي الإيمان أو بالبراءة أو بذكر وصف الكفر ونحو ذلك. فمما ورد من نفي الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا فيه نفي الإيمان عن الزاني. وأيضا وردت البراءة منه، وظاهره نفي أن يكون من الملة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما ذنب ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر له إلى آخره. فهذا فيه نفي أو نفي أن يكون من هذه الملة. وربما وردت البراءة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع عظم أو دابة برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. وأيضا جاء وصف الكفر لمن وقع في بعض الذنوب كقول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجاء ما يدل على تخليد العصاة في النار كقول الله جل وعلا: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، خالدا فيها. فظاهره أنه ملحق بالكفار لأنهم الذين يخلدون في النار. ومع هذا قال العلماء: لا نكفر هؤلاء بهذه الذنوب. لماذا؟ هل هنالك ما يصرف هذه الدلالات أو ما يزيل الشبهة التي استند إليها الوعيدية في تكفير العصاة؟ وهذه من شبهاتهم الرئيسة. قرر العلماء أصلا مهما عظيما فقالوا: إن عقد الإجماع على ترك تكفير أولئك العصاة بتلك الذنوب التي دون الكفر والشرك، فلا يلتفت إلى ما خالف ذلك الإجماع. قالوا: وعندنا أدلة صريحة تفيد أنهم ليسوا بكفر. ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية في حق من لم يتب من الذنب، وأما من تاب فيغفر الله عز وجل له ولو كان مشركا إجماعا، وعلى ذلك نص القرآن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مع قول الله جل وعلا عن أهل الشرك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعلهم إخوة لنا في الدين إن تابوا من الشرك وقاموا بهذه الشعائر الظاهرة. وقال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا: فهذه الأدلة الصريحة في قبول توبة من تاب، والإجماع منعقد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ممن آذى الله ورسوله توبته، وكان بعضهم ليس فقط من الكفار بل كانوا من أئمة الكفر، لما تابوا قبل منهم. فدل على أن من تاب من الكفر تاب الله عز وجل عليه. ولهذا ذكروا إجماعا أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقر بكل ما جاء به فهو مسلم معصوم الدم والمال. والنصوص لو تتبعها الإنسان لوجدها متواترة تفيد ضرورة قبول توبة المشرك، فلم يبق إلا أن يقال إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذنبه. وعليه فمن مات على الذنب فإن كان مشركا لا يغفر له، وإن كان دون ذلك رجي أن يغفر له، رجي أن يعفى عنه، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لم نقل ليغفر لكل شخص، وإنما نقول يرجى، لأن الله جل وعلا قيد ذلك فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا ففي قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك يفيد تفاوت الذنوب ويفيد الرد على الوعيدية، يفيد الرد على الوعيدية الذين يكفرون مرتكب الذنوب التي هي دون الكفر والشرك. ثم في قوله لمن يشاء رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فما وعد الله جل وعلا كل من مات على ذنبه بأن ينجيه من النار، بل هنالك من يدخل النار قطعا. هذا من أدلة أهل السنة، ومن أدلتهم كذلك قالوا ما تواتر من أحاديث الشفاعة، وهي متواترة تفيد إخراج العصاة من النار ممن لم تبلغ ذنوبهم الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. بل ربما لم يدخل بعضهم النار ابتداء لما يسخر الله جل وعلا ويقيض من شفاعة الشافعين. قالوا فهذه أدلة متواترة ودلالتها قطعية، وهنالك من أهل النار من يسمون بالجهنميين يخرجون منها بعدما امتحشوا فيها ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا خروج العصاة من النار بشفاعة أو بعد استيفاء العقوبة أو بمحض عفو الله جل وعلا دليل على أنهم ليسوا بكفار، هذا قاطع ثان في ضمنه جملة أدلة. قاطع ثالث من قواطع الأدلة الدالة على أنهم ليسوا بكفار أن الصحابة سئلوا منهم جابر رضي الله عنه هل كنتم تعدون أصحاب هذه المعاصي كفارا؟ قال معاذ الله، ما كنا نعدهم كفارا ولا مخالف له، بل أقول لو رأينا ونظرنا بالتتبع والاستقراء ما كان يجري في الصدر الأول وما عليه جماعة المسلمين لخرجنا بعلم قطعي بأنهم ما كانوا يكثرون أصحاب الكبائر التي دون الكفر والشرك. من ذلكم ما كانوا يرون فسخ عقد زواج من أذنب بمثل هذه الذنوب، فلو كان كافرا لقالوا بالتفريق بينه وبين زوجه، بل لم يمنعهم ذلك من ابتداء العقد، بمعنى لم يمنعهم من ابتداء العقد ولا من استمراره عقد الزواج، لأنه تقرر اتفاقا أن الكافر لا يتزوج مسلمة. فلو كان أصحاب الذنوب كفارا لما صح ابتداء عقد زواجهم ولما صح استمراره أبدا لو طرأ الذنب بعد العقد. فهذا من القواطع أيضا. ومنها ما جاء عن صاحب الشريعة في إقامة الحدود وجعلها زواجر وجوابر، فدل على أن العصاة ليسوا بكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أخذ البيعة ويبدأ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ويذكر مسائل من ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونحو ذلك. وفيه فيقول: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من تلك الذنوب التي دون الكفر والشرك، فعوقب به فهو كفارة له. فدل على أن الحدود مكفرة للذنوب، لو كان صاحبها كافرا لما كان الحد مكفرا لذنبه، بدليل أن المرتد لا يطهر من ذنبه بقتله على الردة، يقتل في الدنيا ويعذب في الآخرة. ففرق الشارع بين المرتد وبين غيره، فجعل العقوبات على أصحاب تلك الذنوب مكفرة لهم. ثم بعد ذلك قال: ومن لم يعاقب به فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يؤكد ما سبق ذكره من الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، موافق لدلالة تلك الآية. فلو كان صاحب ذلك الذنب كافرا لما جاء فيه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه علم قطعا أن من مات على الكفر والشرك يعذب ولا سبيل له إلى دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكل هذه القواطع الشرعية يتبين لنا أن أصحاب الذنوب ليسوا بكفر ما لم يقعوا فيما يخرج من الملة، هذا إجماع سبق أو انعقد قبل أن يأتي أولئك المبتدعة الذين شوشوا على الناس. ولذلك أجاب أهل العلم من أهل السنة على ما ذكروا من شبهات، فقالوا في قول الله جل وعلا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا: المقصود هنا نفي كمال إيمانه الواجب، وليس المقصود نفي أصل الإيمان، ليس المقصود نفي أصل الإيمان لما سبق من تلك القطعيات التي تقدمت، يعني لم يعني يذكروا هذا المعنى إلا لوجود قواطع شرعية تفيد أن أولئك العصاة ليسوا بكفار، منهم مما يشرب الخمر كما جاء في هذا النص، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. فكان يؤتى بالرجل ويجلد ثم يعود فيجلد ثم يعود فيجلد حتى يلعنه من يلعنه، ويقول: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، إلا أنه يحب الله ورسوله مع وجود الذنب. ففيه دلالة على أنه ليس بكافر، وفيه دلالة على أن الحد قد طهره. إذن هذا بما أجاب به العلماء، وقالوا هذا ليس ببعيد في لغة العرب، ليس ببعيد في لغة العرب. ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام في رسالته عن الإيمان مثالا لذلك، قال: كقول الأب عن ولده: هذا ليس لي بولد. فليس المقصود نفي البنوة ونفي النسب، وإنما قال: ليس لي بولد لأنه لم يقم بالحقوق الواجبة عليه، لم يرد نفي الأصل وهو النسب، وإنما نفى ما نفى لعدم قيامه بما يلزم الولد تجاه أبيه. ولذلك يقوم من يقوم من عنده أصل الدين والإيمان بارتكاب بعض المحرمات أو بترك بعض الواجبات، فينفى عنه الإيمان ليس لأنه خارج الملة، لأنه خارج الملة، وإنما لعدم قيامه بما يجب عليه. ولهذا الإيمان فيه أصول لو انتفت لا تتحدث مع جارك، لو انتفت لذهب الإيمان كله، وهنالك واجبات لو ضيعت انتفى كماله الواجب، والحسنات هي من الكمال المستحب. أعني الحسنات، أعني المستحبات، هي من الكمال المستحب لا من الكمال الواجب. ولذلك يقول ابن تيمية: لم يأتي نفي الإيمان عمن ترك مستحبا قط، وإنما يأتي إذا ترك واجبا أو وقع في محرم. ولهذا وعد الله المقتصدين الجنة بإطلاق، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، للذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال: أقف عند الواجبات. إذن فمن أتى بالكمال الواجب نجا، فإن زاد على ذلك بالمستحبات كان من السابقين لا من المقتصدين، فإن أخل كان ظالما لنفسه، وعندئذ كان عرضة للوعيد. إذن هذا جواب أهل العلم والإيمان عن شبهة القوم في الاستدلال بهذا الحديث. وأيضا جواب ما استدلوا به من وصف الكفر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وكقوله: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال العلماء: أراد من الكفر هنا الذنب الذي هو دون الكفر الأكبر، لأن الكفر مراتب، كما أن الإيمان شعب، ليس كله شيئا واحدا، ليس كله شيئا واحدا. ولماذا قالوا هذا الكلام؟ لما تمهد من تلك القواطع، وهي أن صاحب الكبير ليس بكافر، بدليل أنه ورد ذنب أشد من هذا الذي جاء فيه هذا النص: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. جاء في أشد منه، وهو ما يكون من التقاتل بين المؤمنين، وينتج منه قتل وأذى شديد. ومع هذا قالوا: وصف الله جل وعلا الطائفتين المقتتلتين بالإيمان، لم يسلب اسم الإيمان عنهما، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من المؤمنين، لم يقل من الكافرين، فوصفهما بالإيمان مع وجود المقاتلة، ففهمنا أن ذلك الكفر ليس هو الكفر الأكبر، إنما هو كفر دون كفر. ولهذا أيضا قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. في السورة الأخرى: إنما المؤمنون إخوة. فجعل القاتل أخا للمقتول، وما هي إلا أخوة الإيمان، مع قوله: إنما المؤمنون إخوة، فذكر الوصف، فدل على أن الأخوة هي أخوة الإيمان. إذن فهذه نصوص صريحة تفيد أن المقتتلين مع أنهما جاءا بذنب شديد من أشد ما يكون من الذنوب، حتى قال من قال من أهل العلم: إن أشد الذنوب بعد الكفر والشرك قتل المؤمن عمدا عدوانا والربا. جاءت الذنبين من نصوص الوعيد ما لم يأتي في غيرهما، وقد سمعنا ما جاء في وصف المقتتلين بالإيمان، وبعد القاتل أخا للمقتول، أخا للمقتول. وعليه انهار ما احتجوا به من وصف بعض الذنوب بالكفر أو ما جاء من البراءة ونحو ذلك، كله من هذا الباب. وعليه فهمنا إذن وجه الرد على أولئك المخالفين. ثم قال الطحاوي بعد قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الذنوب من كبائرها إذا استحلها الإنسان أي اعتقدها حلالا كفر. هذه فائدة القيد، لا نكفره ما لم يستحله، بمعنى إذا استحله كفر وأخرج من الملة. فمن استحل الذنوب الظاهرة المتواترة خرج بذلك من الملة، يكفر بذلك، وهذا محل اتفاق. ولسنا الآن بصدد ما يتعلق به ما يكون خفيا أو ما يطرأ من تأويل ونحو ذلك. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا رد على أهل الإرجاء. الجملة السابقة فيها رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهذه الجملة الثانية رد على أهل الإرجاء، لأنهم زعموا أن الإيمان هو التصديق فقط، ورتبوا عليه أن كل من جاء بهذا التصديق فهو في الجنة، فما ترك من عمل لا يضر من واجب، وما فعل من ذنب فلا يضره أيضا. فلا الوعيدية وفقوا إلى الصواب ولا أهل الإرجاء. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الذنوب تضر، ومن تتبع النصوص من الكتاب والسنة أدرك هذه الحقيقة، وإلا فأين هم من نصوص الوعيد الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يخف ميزانه للذنب يرتكبه، وربما كان سببا لدخوله النار، بل هنالك من أهل الإيمان والتوحيد من يدخل النار قطعا، كما قلنا ردا على الوعيدية إن أحاديث الشفاعة نستفيد منها أن مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك ليس بكافر. فنقول أحاديث الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار تفيد أن الذنب يضر، وإلا لما دخل النار. فهذا رد على هؤلاء المرجئة. فلا نقول إذن لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل يضر أحيانا، قد تكثر الذنوب على العبد فتكون سببا لخروجه من الملة، هي في نفسها لا تخرجه لكنها قد تكون بريدا للكفر، فيقسو القلب، وربما كان سببا للخروج من الملة. وهذا قد يشاهد عند بعض الناس، يذنب ويذنب ويذنب، وفي الذنب الأول ضج قلبه وتألم لما وقع في الذنب، لكنه لم يحدث توبة، فيقع تارة أخرى فلا يتألم كما جرى في المرة الأولى، ثم إن عاود الثالثة والرابعة تبلد ولم ينكر منكرا، وربما أتى يوم يفارق فيه الدين. لا نقول بنفس ذلك الذنب، ولكن قد يجره ذنبه إلى الكفر والشرك عياذا بالله، وهذا قد يقع. فقد يقع إنسان في ذنب إن افتضح به لكان عارا عظيما، فيطلب منه أن يكفر ليستر فيكفر، يؤثر السلامة. إذن الذنوب على خطر، حتى محقرات الذنوب إذا اجتمعت على المرء توشك أن تهلكه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم محقرات الذنوب. وضرب لها مثلا بمن يأتي بعود أو بجماعة، كل واحد يأتي بعود، هذا يأتي بعود وذا بعود، حتى تجتمع الأعواد فتكون حزمة من حطب فيوقدون بها النار فيمضجون خبزتهم. العود الواحد لا يبلغ أن يوقد نارا عظيمة ولا يمضج خبزا، لكن إذا اجتمعت حصل ذلك المقصود. ولهذا الذنوب إن كثرت على صاحبها أمرضته. وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. من كان محسنا إذا وقع في الصغائر مع اجتناب الكبائر يرجى له أن يغفر الله عز وجل وأن يعفو عنه. قل للذين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الوعد بالمغفرة لأهل الإحسان والإيمان: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقد يعمل الإنسان الذنب وفيه إحسان، وقد يقع في كبيرة، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب يرجى أن يدخله الله عز وجل الجنة برحمته. ولهذا قال أهل العلم: دخول المؤمن الجنة سببه إيمانه وعمله الصالح، لكن ليس هذا من باب المعاوضة، ليس من باب المعاوضة، وليس مستحقا على الله بمجرد فعله أو بعقله، وإنما لرحمة الله جل وعلا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يثيب الطائعين لأنهم يستحقون ذلك ولا منة لله عليهم. وهذا غلط، غلط عظيم. والصحيح أن لله المنة في أن هداهم للإيمان وأن قبل منهم وأن أثابهم على ذلك، هذا كله من فضل الله جل وعلا ورحمته. وقالوا: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. لا نأمن على إنسان، لما؟ لأننا لا ندري هل قبل منه، لأننا لا ندري هل يختم له بخير، لأننا لا ندري هل قبل الله توبته، هل حفظ ذلك المحسن لو قبل عمله، هل حافظ على عمله الصالح أم ضيعه، أم عنده من الذنوب ما يحبط كثيرا من العمل حتى يخف ميزانه فيدخل بذلك النار. لا نأمن على أحد ولا نشهد لهم بالجنة، طبعا إلا من جاء فيهم النصر، وهو قيد واضح، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. لكن على كل، لا نأمن على صاحب الذنب، ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء، ولا نشهد لهم بالجنة إلا من جاء النص بأنهم من أهل الجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نخاف على المسيء ولكن لا نقنط أحدا من رحمة الله ومغفرته مهما ارتكب من الذنوب. إن رجلا قتل 99 نفسا ثم كمل 100 لما قتل من سأله هل له توبة فقال لا فقتله، ومع ذلك دل على التوبة وعلى ما يصلحه فتاب وهاجر فقبض بين القريتين فطوى الله جل وعلا الأرض فكان أقرب إلى الأرض التي فيها الخير والإحسان فأخذته ملائكة الرحمة فتاب الله عز وجل عليه. إذن يا إخوة لا نقنط أحدا مع الخوف، مع الخوف لا نقنط، ومع الرجاء لأهل الإحسان لا نشهد لهم بجنة، لا ندري، الله أعلم بالسرائر، الله أعلم بالخواتيم. فكل هذا مما يمنع من أن نشهد لشخص معين بالجنة إلا من جاء فيه النص. ألحق بعض الفضلاء من أهل العلم من اتفقت الأمة على الثناء عليه أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. وأظن منهم العلامة ابن تيمية رحمه الله يرى أن من كان له لسان صدق في الأمة واتفقت الأمة على إمامته وجلالته أنه قد يدخل في هذا الخبر: أنتم شهداء الله في الأرض. فمن شهد له أهل العلم وحصلت الثقة بعلمه، ويضرب لذلك بمثال كالإمام مالك أو بقية الأئمة رحمة الله عليهم، فلا أحد يذكرهم إلا بخير. وقد أثنى الصحابة على بعض أصحاب الجنائز خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. وسئل فقال: وجبت له الجنة. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. وابن تيمية رحمه الله وغيره يرى أنه لو انعقد اتفاق وإجماع بين الناس في ذلك يعمل بدلالة هذا الخبر، وهذا قد يكون في كثير من الناس أو قل في بعض الناس إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لأحد الناس كن على هذا الأصل. يعني الآن لو رأينا إنسانا على خير وعبادة وزهادة وفضل نرجو له، لكن لا نشهد له بالجنة. وإذا رأينا منغمسا في النار لا نقول إنه من أهل النار. إذا رأينا شخصا منغمسا في المعاصي عفوا لا نشهد له بأنه من أهل النار، بل ولا نقنطه، بل نرجو، بل ندله على التوبة وعلى الاستغفار. وقد قال الملك جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلما نقنط الناس؟ ولاحظنا من طريقة من أدركنا من مشايخنا أنه إذا جاءهم مذنب تائبا ما قنطوه أبدا، بل حثوه على التوبة وذكروا له شروطها حتى يأتي بها على وجهها. هنا وقفة. لما ذكر المصنف أنه نرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، إن كانوا أحياء لا نقنطهم، وإن ماتوا لا نشهد لهم بالنار. الله أعلم، لأنه يا إخوة لحوق الوعيد بالمعين متوقف على شروط وانتفاء موانع، يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع. انتبهوا، لحوق الوعيد بأصحاب المعاصي متوقف، أعني على المعينين، على توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد التبس على بعض الفضلاء فذكروا عبارة غريبة لما قالوا: لا نكفر أحدا بمجرد ارتكابه للذنب إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع. هذا غلط، ليس صحيحا. قرأته لبعض الإخوة الفضلاء والمشايخ عندنا في السودان لما كتبوا منهجا في ذلك، وهذا غلط. لا نقول بمجرد ارتكابه لا نكفره إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع، هو يعني صاحب الكبيرة، لا لا، لا نكفره مطلقا. لكن حصل وهم، فالتقيت بالأخ الذي كتب هذه الفقرة وقد توفي رحمه الله وكان زميلا لنا، وجرى حوار بيني وبينه في المدينة، وقد سمعت مناظرة جرت في هذا الموضوع، هذا كلام قديم يا إخوة ليس من الجديد، فدافع ونقل كلاما لابن تيمية، فقلت هذا هو الذهول. ابن تيمية تكلم عن لحوق الوعيد به يوم القيامة، لا يتكلم عن اسمه هنا في الدنيا، هو مسلم عندنا مطلقا، لا ننظر لتوفسه وانتفى موانعه، هذه خذوها قاعدة إخوة. ابن تيمية تكلم عن لحوق الوعيد بالعاصي في الآخرة، ولذلك قد يقرأ بعض الإخوة كلاما لبعض الأكابر ولا يحسن فهمه، فيسبب إشكالا ولا يتبين موضع الكلام ووضعه. فقلت لمحدثي رحمه الله، هو طالب علم قوي وكان فقيها رحمة الله عليه، وأعده من أفقه الناس، ولو كان حيا لربما فاق كل الإخوة الموجودين رحمه الله وغفر الله له، قلت له لعلك تريد المستحيل، قال نعم، قلت ولكنك قلت جملة لم تمكننا من الاعتذار لك، قال ما هي؟ قلت بمجرد ارتكابه، فك الإضافة، أي الارتكاب المجرد عن ماذا يا شيخ؟ فضحك وقال لأول مرة انتبه، وكان طالب علم جيدا، قال الآن انتبهت، هي المجرد عن الاستحلال، صحيح؟ مجرد ارتكابه، أي الارتكاب المجرد عن الاستحلال، إذن قلت ليس بكافر، قال صدقت، فرجع. قد يفهم بعض الإخوة ما قلت ممن أدرك مناظرات جرت في أوائل التسعينات حول هذا الموضوع، يعني كلام قديم ليس جديدا، وأرجو أن يكون الموضوع قد صحح. أعود، لحوق الوعيد بأصحاب المعاصي متوقف على توفر شروط وانتفاء موانع، أما وصف في الدنيا فليسوا بكفار، هم مسلمون ما لم يستحلوا الذنب الذي وقعوا فيه. فلننتبه، هذه العبارات الدقيقة. طيب، ولماذا قلنا إن لحوق الوعيد بأصحاب المعاصي يوم القيامة متوقف على توفر شروط انتفاء موانع؟ حتى نترك بعض العبارات، وإن قالها بعض الأكابر، فقال بعض الفضلاء من أهل السنة إن الوعيد الذي ذكره الله جل وعلا لأصحاب الذنوب من أهل الإسلام قد لا يلحقهم، لأن ترك الوعيد كرم بخلاف إخلاف الوعد، قالوا فيجوز إخلاف الوعيد بخلاف إخلاف الوعد، وهذا غلط ليس بصحيح، لأنه كما جاء إنفاذ الوعد جاء إنفاذ الوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، هذا يفيد أن إخلاف الوعيد ليس كذلك، لقد حق القول مني لأملأن جهنم، لقد حق القول، وهذا في الوعيد، إذا ليس هنالك إخلاف وعيد. والصحيح أن الوعيد وإن أطلق جاء ما يقيده، فيحمل المطلق على المقيد فلا إخلاف، انتهينا من البحث، هذا هو القول الصحيح أو الأصح من القولين. ذلك القول قال به بعض أهل السنة، لكن في نظرنا أن القول بإخلاف الوعيد فيه نظر، وإنما ينبغي أن يقال الوعيد مطلق قيد لحوقه بالمعينين بشروط انتفاء موانع، فلا خلف، ما في خلف، يعني إذا أخبر بأن من فعل كذا فهو من أهل النار، ثم أخبر في موضع آخر فقال إلا كذا، فهل يقال أخلفت؟ ما يقال أخلفت. ولهذا ذكر العلماء مسقطات العقوبة بالنار يوم القيامة، عددها ابن تيمية رحمه الله إلى عشر، أوصلها إلى عشر، فمنها التوبة، والتوبة للعلم محل اتفاق، حتى الوعيدية لا يخالفون فيها، الوعيدية يرون أن نصوص الوعيد مقيدة بالتوبة، بمعنى لا يلحق المعين ذنب إن تاب، مع أن نصوص الوعيد مطلقة، فقالوا قيدنا للصريح الأدلة في أن من تاب تاب الله عز وجل عليه، فتحوا لنا مجال للرد عليهم. قلنا أحسنتم، فما دام أنه أمكن أن تقيد ولو بحالة، أمكن أن نقيدها بغير التوبة لورود النص كذلك. يعني رضي الوعيدية بمقيد، ونحن نقول هذا علمكم، وعند أهل السنة علوم أخرى، فقالوا هنالك مسقطات أخرى: التوبة والاستغفار. عند الإطلاق التوبة تشمل الاستغفار، والاستغفار يشمل التوبة، وعند الاقتران فيختلفان، فالتوبة أشمل، فيها ترك الذنب مع إصلاح الحال والعمل الصالح والاستقامة، وقد لا يتوفر ذلك في الاستغفار، بمعنى الإنسان يسأل الله جل وعلا السلامة مما وقع من إثم، مما وقع فيه من إثم، لكن قد يتضمن ذلك أحوالا عظيمة بحيث لا يبقى ذنب. قال ابن تيمية: وهذا كالذي جرى للذي سقى كلبا فدخل في قلبه من الإيمان ما أحرق ذنبه كله. فلا يبعد كذلك أن يتضمن استغفار المستغفر ما يزول به الذنب إن شاء الله. هذا الثاني. الثالث قال: دعاء المسلمين للعاصي حيا كان أو ميتا، في دعوات المسلمين لإخوانهم العصاة أحياء كانوا أو أمواتا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسلم إن مات وقام على جنازته 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهنا بحث نفيس للعلامة ابن تيمية، يقول: لا يقال هذا في الصغائر، لأن الصغائر وقعت مكفرة باجتناب الكبائر، فلا بد أن يكون لمثل هذه النصوص أثر في أمر آخر شفع فيه في ماذا؟ أي حتى في الكبائر، لأن الصغائر وقعت مكفرة. إذن فالمغفرة والشفاعة هنا فيما هو أشد من الصغائر، وهذا الذي قال ابن تيمية هو الذي تميل إليه النفس إن شاء الله. نحاول إكمال ما تبقى ذكره من مسقطات العقوبة بالنار يوم القيامة. ذكرنا مسقطا ثالثا، ألا وهو في دعاء المسلمين لإخوانهم المسيئين أحياء كانوا أو أمواتا، يعني المسيء إذا كان حيا أو ميتا فدعي له فيرجى له. مسقط رابع، ألا وهو الحسنات الماحية غير التوبة. التوبة حسنة، لكن منها الحسنات التي تمحو الذنوب، ومنه إن الحسنات يذهبن السيئات. مسقط خامس، ما يصيب المؤمن من المصائب في هذه الدنيا، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه بها من خطايا، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه ذنب. مسقط سادس، قال ابن تيمية رحمه الله: وهو ما يجري في القبر من العذاب، ما يجري في القبر من العذاب، فإذا استوفى العبد العذاب في القبر كان ذلك مسقطا له عقوبة النار يوم القيامة. مسقط سابع، الشدائد والأهوال يوم القيامة في الموقف، فهذا مما يسقط العقوبة. ومنه حديث تارك الزكاة: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، أو قال: من ذهب وفضة إلا صفح الصفائح فتحمى في النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت تحميت في النار ثم أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما للجنة وإما إلى النار. فقد يكون ذلك كافيا لعذابه فلا يعذب. مسقط ثامن ألا وهو شفاعة الشافعين، فيأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده من ملائكة ومن أنبياء ومرسلين وصالحين وشهداء، فيشفع لذلك المذنب فيعفى عنه، فيعفى عنه. هذا مما يسقط العقوبة بالنار يوم القيامة. ومنه تعلم أنه قد يقع في الكبيرة فيدركه الله عز وجل بشفاعته. مسقط تاسع وهو ما ذكر ابن تيمية رحمه الله مما يجري بين أهل الإيمان من القصاص عند حبسهم على قنطرة إذا جاوزوا الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. المسقط العاشر قال ابن تيمية رحمه الله: محض رحمة الله وعفوه. وهذا باب واسع ورحمته أوسع جل وعلا، ولهذا لا نشهد لعاص معين بأنه من أهل النار، وإن رأيت ما رأيت من الذنوب وسمعت ما سمعت، ما دام أنه في دائرة الإسلام فلا تشهد له بنار لا تدري. هذا جملة ما ذكر العلماء. وقف المعتزلة معنا عند المسقط الأول التوبة ولم يواصل، وأهل السنة قالوا بهذا كله، وبالتالي لا نشهد لمعين من العصاة بنار، نخاف عليه نعم، ولكن لا نقطع له بدخول نار. ومن كان في هذه الدنيا من أهل العصيان لا نقنطه من رحمة الله، فرحمته أوسع. وقد غفر الله جل وعلا لبغي لما أخذت موقها وسقت كلبا، سقت كلبا، فكان ذلك سببا لكفارة ذنبها، مع أن النفوس تمتلئ غيظا إن وجدنا في مجتمعاتنا مثل هذه المرأة البغي، هذه حقيقة. ويغضب الإنسان ويثور، وربما تخيل ما تخيل، أعني إن كان مؤمنا صاحب دين وغيره على الأعراض، فإنه لا يرضى مثل هذا العمل. ولكن لا تذهب بعيدا، لا تقل إنها من أهل النار لا تدري. وانظر كيف قال عابد لعاص كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته لما قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. جاء في بعض رواية الخبر: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فأمر به إلى النار، العابد أمر به إلى النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم أيضا: من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم. إذن الحذر، الحذر من الشهود المعين بنار من أهل العصيان. كثرت الأسئلة عند الإخوة في ضبط الكفر من غيره، وهذا الدرس لا يتسع لذلك، وربما بعض الكتب تفي بهذا الغرض. اقرأوا ما كتبه أخونا الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه عن ضوابط التكفير، فما كتبه جيد في ضبط الكفر الأكبر. وربما حضر بعض الإخوة لنا بعض الدروس وبعض الدورات العلمية حول هذه المسألة، وقد تكون مسجلة، فمن وجدها فكذلك. في هذا المجمع في رمضان العام الفائت كانت هنا دورة علمية عن ضوابط التكفير، عن ضوابط التكفير. استمر هذا الدرس من أول رمضان إلى يوم 19 تقريبا رمضان، وكنا ننتقي بعض الأيام، مش كل الليالي وإنما في بعض الأيام، إن كانت مسجلة عند بعض الإخوة، خاصة الإخوة في جامعة أفريقيا، إن وجدت عندهم تلك الأشرطة يمدون بها، ويمكن أن يوزعوها على من يريد الفائدة، لأن ضبط الكلام الآن يطول وما بقي على الإقامة إلا يسير، ولكن لعلي أتوقف عند هذا الحد. أستأذن لبعض الإعياء والتعب، فنستأذن الإخوة لإيقاف ولو بقيت دقائق قبيل الإقامة، وفي هذا إلماحة على أن لا يوقفني أحد بعد الصلاة إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.